بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة السادسة من شرح ألفية الإمام السيوطي المسمى بعقود الجمان في علم المعاني والبيان الفصاحة. قال الناظم: يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ مرتب، وغير ثان صفه بالبلاغة، ومثلها في ذلك البراعة. الفصاحة لغة تطلق على معاني كثيرة، منها البيان والظهور. قال الله تعالى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أي أبين مني منطقا وأظهر مني قولا. والفصاحة في اصطلاح أهل المعاني عبارة عن الألفاظ البينة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم والمأنوسة للاستعمال. وقال بعضهم: الفصاحة تمام آلة البيان، فهي مقصورة على اللفظ. قول الناظم: يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشئ مرتب، أي يقال فلان فصيح وكلمة فصيحة وكلام أو تركيب فصيح. قوله ومنشئ مرتب: منشئ اسم فاعل من الإنشاء، والمركب يعم الكلام والجملة التي ليست بكلام كجملة الصلة والجزاء، ويشمل المركب الإضافي كغلام زيد. وقد عبر صاحب التلخيص بالكلام، فعدل السيوطي إلى المركب ليعم ما ذكرته. قوله وغير ثان صفه بالبلاغة ومثلها في ذلك البراعة، أي صف بالبلاغة غير المفرد فقل كلام بليغ ورجل بليغ، ولا تقل كلمة بليغة إلا إن أردت بالكلمة الكلام، كأن تقول ألقى المحاضر كلمة بليغة. والبراعة مثل البلاغة، يقال متكلم بارع وكلام بارع، ولا يقال كلمة بارعة، وهذا من زيادات السيوطي رحمه الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.